الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 123 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بعض المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، تعلق هذه المسائل بالصلاة على الميت وحكم صلاة المسبوق، وتكلمنا كذلك عن شروط صحة صلاة الجنازة، وعرفنا أن من جملة هذه الشروط أنه لا بد من تقدم طهر هذا الميت، إما بماء فإن تعذر فبتراب، ولو تعذر علينا طهره أصلا فإنه لا يصلى عليه على معتمد المذهب. ويشترط كذلك ألا يتقدم المصلي على هذا الميت، لأنهم أنزلوا هذا الميت بمنزلة الإمام ولا يتقدم على الإمام في الصلاة، فكذلك لا يتقدم على هذا الميت في صلاة الجنازة. وفي قول آخر يجوز أن يتقدم الحاضرون أو المصلون على الميت في صلاتهم، والمعتمد هو الأول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا جملة من المسائل، قال رحمه الله: ويسن جعل صفوفهم 3 فأكثر، وذلك للخبر الصحيح: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، أي غفر له، ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي. واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخش تغيره ينبغي انتظار 140 رجي حضورهم قريبا للحديث. وفي مسلم: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. المسألة الأولى ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى بعض المندوبات، وهي أنه يندب جعل الصفوف 3، يندب تكثير الصفوف، جعل الصفوف التي تصلي على هذا الميت 3 فأكثر. ومحل استحباب تكثير الصفوف على هذا النحو هو إذا كان المصلون 6 فأكثر، فيقف خلف الإمام الصف الأول يقف فيه 2، الصف الثاني يقف فيه 2 أيضا، الصف الثالث يقف فيه 2 أيضا. طيب لو كان عدد المصلين أكثر من ذلك خلاص يزيد عدد الصفوف أو عدد المصلين في الصفوف على هذا النحو. فإذا محل استحباب تكثير الصفوف وجعل الصفوف 3 هو إذا كان عدد المصلين 6 فأكثر. وهذا صرح به ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج. ومفهوم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن عدد المصلين إذا كان أقل من ذلك فإنهم يقفون خلف الإمام. لو كان عدد المصلين 5 أو كان عدد المصلين 4 أو أقل من ذلك فإنهم يقفون خلف الإمام صفا واحدا. وذكر العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى أنهم لو كانوا 5 وقفوا خلف الإمام لكن على هذا النحو، قال: يقف واحدا من هؤلاء 5 بجانب الإمام، 4 الباقون قال يصلي 2 منهم في صف و2 منهم في صف آخر، فيكون عدد الصفوف 3 بالصف الذي يقف فيه الإمام. هذا استوجهه ابن قاسم رحمه الله تعالى. واستحباب تكثير الصفوف يستفاد منه فائدة أيضا مهمة، هو أن صلاة الجنازة يستوي فيها فضل الصفوف، يعني من صلى في الصف الأول كمن صلى في الصف الثاني كمن صلى في الصف الثالث، لأن المستحب فيها تكثير الصفوف. وحتى لو أن شخصا جاء مبكرا، جاء أولا وصلى في الصف الثاني من باب تكثير الصفوف، أيضا لا حرج في ذلك، تستوي الصفوف جميعا في هذا الفضل. فالحاصل عندنا الآن أنه يستحب ويندب جعل الصفوف ثلاثا، ومحل ذلك إذا كان المصلون ستة فأكثر، فلو كانوا أقل من ذلك صلى هؤلاء خلف الإمام. وقلنا إن ابن قاسم رحمه الله قال يستحب أن يكونوا أيضا ثلاثة صفوف على النحو الذي فصلناه. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا من جملة المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، يعني غفر له، فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة هؤلاء في المصلين. قال ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي. لا يندب تأخيرها، الضمير هنا عائد على إيش؟ الضمير هنا عائد على صلاة الجنازة، لا تؤخر صلاة الجنازة، لا تؤخر، فيستحب فيها التعجيل وعدم التأخير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فتعجل بهذه الصلاة ولا تؤخر. ويستثنى من ذلك ما لو كان التأخير من أجل حضور ولي الميت، وولي الميت المقصود بذلك هو من يصلي على هذا الميت، وإحنا عرفنا في الدرس الماضي أن الذي يصلي على الميت هم الأقرب، فالأقرب من عصباته. فلو كان هذا التأخير من أجل حضور ولي الميت للصلاة على الميت، فحينئذ لا بأس بهذا التأخير، بشرط وهو أن يكون حضوره عن قريب، أن يكون حضوره عن قريب، وأمن الناس من تغير الميت. وهذا التأخير كما قلنا لا بأس به، وهو ليس بواجب، وهو ليس بواجب. وبعض العلماء يرى أن تأخير الصلاة حتى يكثر المصلون ويصل عددهم إلى 40 أو إلى 100 هذا أيضا لا بأس به، حتى ولو لم يكن الانتظار من أجل حضور ولي الميت وإنما من أجل تكثير عدد المصلين، هذا لا بأس به، حتى يبلغ مثلا عددهم إلى 40، حتى يبلغ عددهم إلى 100 فلا بأس بذلك، هذا قال به أيضا بعض العلماء. فقال الشيخ رحمه الله ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي، وهذا هو المعتمد المذهب في ذلك. قال واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخش تغيره ينبغي انتظار 140 رجي حضورهم قريبا، وهذا شرط في جواز تأخير الصلاة من أجل حضور ومن أجل تكثير عدد المصلين، أن يرجى حضورهم قريبا ولا يخشى تغير هذا الميت. واستدلوا على ذلك بالخبر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فهذا من أجل الفائدة التي تعود على الميت، قالوا باستحباب تأخيره من أجل أن يكثر عدد المصلين. قال الشيخ رحمه الله ولو صلي عليه فحضر من لم يصلي ندب له الصلاة عليه وتقع فرضا فينويه ويثاب ثوابه، والأفضل له فعلها بعد الدفن للاتباع. وهذه مسألة أخرى نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أمر مندوب، وهو أن من حضر إلى صلاة، من حضر إلى جنازة فوجد أن الناس قد صلوا على هذه الجنازة، فإنه يستحب له أن يصلي على هذه الجنازة، لا يترك الصلاة على الجنازة ولا يترك تحصيل هذا الأجر العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على جنازة فله قيراط، لا يترك هذا الفضل حتى لو صلى الناس بالفعل على هذا الميت. طيب الآن إحنا بنقول يستحب له أن يصلي عليه وصلاته تقع فرضا، قال فينويه. طيب الآن كيف تقع صلاته فرضا وقد صلى الناس عليه بالفعل؟ كيف تقع صلاته فرضا وقد صلى الناس عليه بالفعل؟ الشافعية يقولون يسقط الحرج بصلاة الأولين، يعني من صلى عليه أولا فإن الحرج يسقط بفعلهم، لكن مع ذلك لو جاء آخر بعد ذلك وصلى على هذا الميت فإن صلاته تقع فرضا، ولا بأس أن تقع العبادة فرضا مع أنه لو تركها لا يأثم. طيب كيف ذلك؟ كيف تقع صلاته فرضا أو تقع عبادته فرضا مع أنه لو تركها لا يأثم؟ قالوا كمن حج حجة الإسلام ثم أراد أن يتنفل بالحج في سنة أخرى، فإنه لا يجوز له أن يخرج من هذا الحج لأنه صار كالفرض تماما. ولهذا قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فالحج لو تلبس به الإنسان ولو كان متنفلا به فإنه يصير كالفرض، فلا يجوز له أن يقطعه بحال من الأحوال. كذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة، حتى لو صلى الناس على صلاة الجنازة وجاء هو بعد ذلك من أجل أن يصلي عليها، قلنا هذا مستحب له وتقع فرضا، ولهذا ينوي الفرضية، ولهذا ينوي الفرضية ويثاب ثواب الفرض، وهذا هو ثمرة هذه المسألة. هذه ثمرة هذه المسألة أننا إذا قلنا تقع فرضا فإنه يثاب ثواب الفرض، ولا شك أن ثواب الفرض أعظم عند الله تبارك وتعالى من صلاة النفل، لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهذا أحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وثواب الفرض كلنا نعلم أنه أعظم من ثواب النفل. طب الآن إذا قلنا يستحب له أن يصلي على هذا الميت، هل يصلي عليه قبل الدفن ولا يصلي عليه بعد الدفن؟ كلاهما جائز، لكن الأفضل أن يصلي على هذا الميت بعد الدفن، الأفضل أن يصلي على هذا الميت بعد الدفن، وذلك للاتباع، وذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وصرح به في الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتته جنازة ذهب إلى القبر وصلى عليها، فعل ذلك مع جماعة من الناس، منهم المرأة السوداء التي كانت تقوم وتنظف المسجد كما قلنا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على هذه المرأة ليلا لم يريدوا إزعاج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك صلى على هذه المرأة غدوة، يعني في الصباح على قبرها، فدل هذا على استحباب الصلاة على الميت في قبره أو على قبره فيما إذا فاتته الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله والأفضل له فعلها بعد الدفن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة ثالثة، قال ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا إعادتها مع جماعة، فإن أعادها وقعت نفلا، وقال بعضهم الإعادة خلاف الأولى. وهذه مسألة ثالثة، الآن شخص صلى صلاة الجنازة بالفعل، هل يسن له إعادة صلاة الجنازة؟ المعتمد عند الشافعية أنه لا يسن له الإعادة، لا يسن له الإعادة. لماذا؟ لأن استحباب الإعادة معناه أن المعاد هذا نفل، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها. لماذا لا يتنفل بها؟ لأنه لم يرد ذلك في الشرع، لأنه لم يرد ذلك في الشرع، فلا يسن له إعادة الصلاة. طيب لما المصنف رحمه الله يقول لا يسن إعادتها، قد يفهم من ذلك أنه مباح، كما نقول دائما مش معنى أن الشيء لا يسن يعني أنه حرام، فلا يسن معناه أنه غير مطلوب منه شرعا، فقد يستفاد من ذلك الإباحة. هل معنى ذلك أنه يباح له الفعل ويباح له الترك؟ لا، نقول التنفل بصلاة الجنازة خلاف الأولى، يعني الأفضل له الترك، الأفضل له الترك لأنه لم يرد في الشرع التنفل بصلاة الجنازة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول فإن أعادها وقعت نفلا، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. قال وقال بعضهم الإعادة خلاف الأولى، هذا هو المعتمد. وإن أوهمت عبارة المصنف أن هذا القول هو الضعيف، فالصواب أن نقول الإعادة خلاف الأولى هو معتمد المذهب خلافا لما توهمه عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة على الميت إذا كان غائبا. وإحنا تعرضنا لهذه المسألة قبل ذلك، وعرفنا أن الشافعية يقولون بمشروعية الصلاة على الميت الغائب، وقلنا إن الأصل في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته على النجاشي، فإنه نعى النجاشي وصف المسلمين خلفه وصلى على النجاشي، فدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب. فقال الشيخ رحمه الله وتصح الصلاة على ميت غائب، يعني حتى وإن كانت المسافة قريبة، حتى وإن لم يكن في جهة القبلة، وهذا خلافا لما قال به أبو حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. قال وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد، فإذا محل ذلك إذا كان غائبا عن البلد، حتى وإن كانت المسافة قريبة. قال بأن يكون الميت بمحل بعيد بحيث لا ينسب إليها عرفا، بمحل بعيد يعني خارج البلد، هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى، يعني خارج البلد بحيث لا ينسب إليها عرفا، وهذا تصوير للبعيد عن البلد، البعيد مصور بأنه الذي لا ينسب إلى البلد عرفا، بأن يكون فوق حد القرب. قال رحمه الله أخذا من قول الزركشي إن خارج السور القريب منه كداخله. قال لا على غائب عن مجلسه فيها وإن كبرت، يعني لا يصح أن يصلي على ميت غائب عن مجلسه في البلد التي هو فيها. قال وإن كبرت، يعني حتى وإن كانت البلد كبيرة. قال نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض جازت حينئذ على الأوجه. لو تعذر الحضور بحبس أو مرض، هذا تصوير للعذر الذي يبيح له الصلاة على الميت حتى لو كان حاضرا في نفس البلد التي هو فيها. وقلنا إن هذه المسألة اعتمد فيها الرملي رحمه الله تعالى وغيره أن العبرة بالمشقة، وهذا صرح به ابن قاسم رحمه الله تعالى، ونص عبارة ابن قاسم المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها، فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحو ذلك صحت، وحيث لا يعني إذا لم يشق الحضور حتى لو كانت خارج السور، فحيث لم يشق الحضور لم تصح، وهذا اعتمده الإمام الرملي رحمه الله تعالى. فالحاصل الآن أن العبرة بالمشقة وعدم المشقة، شق عليه الحضور وكانت الجنازة في نفس البلد جاز له أن يصلي عليها صلاة الغائب، لم يشق عليه الحضور فحينئذ لا يصح له أن يصلي صلاة الغائب حتى ولو كانت خارج سور البلد. فالعبرة عندنا بالمشقة وعدم المشقة. ثم قال رحمه الله تعالى وتصح على حاضر مدفون ولو بعد بلائه، يعني يصح أن يصلي على من دفن في القبر، يصح أن يصلي على من دفن في القبر بشرط ألا يتقدم المصلي على القبر، ويسقط بها الفرض أيضا على المعتمد كما ذكر أصحابنا بذلك. طيب الآن كيف نقول بصحة الصلاة على الميت المدفون، أو لماذا نقول بصحة ذلك؟ نقول بصحة ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو بعد بلائه، ولو بعد بلائه حتى لو كان قد مات من مدة طويلة، أيضا يصح لنا أن نصلي على هذا الميت في القبر. قال غير نبي، يعني إلا أن يكون المدفون نبي، فلا تصح على قبر نبي. واستدلوا على ذلك بخبر شيخين، حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. فلو كان المدفون نبيا لم يجز بحال الصلاة على الميت في قبره لهذا الحديث. طيب، ما وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى؟ وجه الدلالة هو القياس، لأن اليهود والنصارى كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء. فكذلك هنا بالنسبة لصلاة الجنازة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يذكر شرط الصلاة على الميت في قبره، قال: وسقط قال من أهل فرضها وقت موته. متى نقول بمشروعية الصلاة على الميت في قبره؟ إذا كان هذا الشخص قد مات والمصلي من أهل الصلاة، من أهل فرض الصلاة. فعلى ذلك لو كان هذا الشخص يوم أن مات كان المصلي حينئذ مثلا كان كافرا لم يكن مسلما، ثم إن هذا الشخص أسلم بعد ذلك، هل يجوز له أن يذهب إلى هذا القبر ويصلي على هذا الميت؟ نقول لا، لأنه يوم أن مات هذا الميت لم يكن هذا الشخص من أهل الفرض، لم يتوجه إليه الطلب ولم يتوجه إليه فرض الكفاية، أو يعني لم يتوجه إليه طلب الصلاة، فلابد أن يتوجه إليه طلب الصلاة في يوم أن مات هذا الشخص. فعلى ذلك خرج به الكافر، وخرج به كذلك المرأة إذا كانت حائضا يوم أن مات هذا الشخص، لأنه لم يتوجه إليها الطلب حينئذ. قال: كمن بلغ أو أفاق بعد الموت، كذلك لو كان صبيا هو هنا أيضا لم يتوجه إليه الطلب، فحينئذ لا يشرع له الصلاة على هذا الميت بعد ذلك. أو كان في حالة إغماء، المغمى عليه زال عقله وأيضا هو غير مكلف، وبالتالي لو يعني أفاق بعد أن مات أيضا لا يصلي على هذا الميت في قبره. وكذلك لو كان مجنونا ثم إنه أفاق بعد موت هذا الشخص أيضا لا يجوز له أن يأتي إلى القبر ويصلي على هذا الشخص. قال: ولو قبل الغسل. وهذه غاية أراد بها الشيخ رحمه الله بيان أنه حتى لو أفاق قبل أن يغسل، يعني لم يدخل أصلا وقت الصلاة، فإنه أيضا لا يجوز له أن يصلي على هذا الميت، لأنه لما مات لم يتوجه إليه الطلب بالصلاة. قال: كما اقتضاه كلام الشيخين. قال: وسقط الفرض فيها بذكر ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ. وهذه المسألة تعرضنا لها قبل ذلك، وقلنا إن الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، تسقط بصلاة ذكر واحد، ولو كان صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ، وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها، ولو مع وجود من يحفظها. قال: لا بأنثى مع وجوده، يعني لا تسقط الصلاة بصلاة النساء طالما حضر ذكر بالغ أو مميز. طيب، نفترض أنه لم يحضر إلا مجموعة من النساء، فحينئذ نقول يسقط الفرض بصلاة هؤلاء النساء، يسقط الفرض بصلاة هؤلاء النساء. قال: وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوي الصلاة عليهم إجمالا. وهذه المسألة أيضا تعرضنا لها قبل ذلك، قلنا في النية يشترط التعيين، والمقصود بالتعيين يعني التعيين إجمالا، لا يشترط التعيين تفصيلا. فلو صلى على جماعة من الموتى ينوي أن يصلي على هؤلاء الموتى وهذا يكفي، يعني نويت الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، هذا يكفي، هذا يكفي. قال: وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر، يعني لابد أن يصلى على الميت بعد تغسيله وقبل دفنه، ولو لم يفعله حرم وأثم جميع من قدر على الصلاة فلم يصلي. وحينئذ يصلي هؤلاء على الميت وهو في قبره، ولا يجوز نبش القبر واستخراج الميت من أجل الصلاة عليه، كما أنه لا يجوز نبش القبر واستخراج الميت من أجل التكفين، لأن الستر قد حصل بالفعل بدفنه في هذا القبر. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة على الكافر، هل يجوز أن يصلى على الكافر؟ هل تجوز الصلاة، صلاة الجنازة على الكافر؟ الصلاة على الكافر حرام، تحرم الصلاة على الميت الكافر سواء كان حربيا أو ذميا، والأصل عندنا في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأيضا الصلاة على الميت هي لطلب المغفرة، والكافر لا يغفر له، بل لا يجوز أصلا الدعاء بالمغفرة لشخص كافر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلو دعا لكافر بالمغفرة فهذا تعدي في الدعاء، فهذا تعدي في الدعاء. طيب الآن مات هذا الشخص الكافر، وقلنا يحرم على المسلم أن يصلي على كافر صلاة الجنازة، وهذا جاء مصرحا به في هذه الآية، هل يشمل ذلك أطفال الكفار؟ قال الشيخ رحمه الله: ومنهم أطفال الكفار سواء نطقوا بالشهادتين أم لا فتحرم الصلاة عليهم، وإن نطقوا بالشهادتين لا يحكم بإسلامهم لأنهم لم يبلغوا بعد. متى نعتبر النطق؟ النطق متى يكون معتبرا في الشرع؟ إذا كان الشخص بالغا عاقلا. طيب هل الآن هذا صبي صغير ليس ببالغ وليس بعاقل، فهذا لا يعتبر نطقه أصلا، فحتى ولو نطق بالشهادتين فلا يصلى على أطفال الكفار أو المشركين. قال رحمه الله تعالى: فتحرم الصلاة عليهم حتى وإن قلنا أنهم من أهل الجنة، لأنهم مع ذلك يعاملون معاملة الكفار في الدنيا من الإرث وغير ذلك. واختلف العلماء في أطفال الكفار على أربعة أقوال، فمنهم من يقول إنهم في الجنة، وهذا الذي عليه المحققون من أهل السنة، ومنهم من يقول إنهم في النار تبعا لآبائهم، ومنهم من يتوقف في هذه المسألة ويعتبر أن الأمر راجع إلى المشيئة، ومنهم من يقول يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار ويقال لهم ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله شقيا، فيدخلها من كان في علم الله شقيا. قال الشيخ رحمه الله: وعلى شهيد، يعني كذلك تحرم صلاة على شهيد. والشيخ رحمه الله فصل حكم الشهيد فقال: وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة، أو فاعل لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره. ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة، وعلى من قاتل لنحو حمية يعني لقومه فهو شهيد الدنيا، وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه كاستسقاء أو إسهال أو إسهال فهم الشهداء في الآخرة فقط. طيب لما نقول تحرم الصلاة على شهيد، من المقصود بذلك؟ هل المقصود القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث مما ذكره الشيخ رحمه الله؟ المقصود بذلك القسم الأول والثاني، شهيد الدنيا والآخرة وكذلك شهيد الدنيا. أما شهيد الآخرة فهذا لا تحرم الصلاة عليه، بل تجب الصلاة على شهيد الآخرة فقط. قال كغسله، يعني يحرم كذلك تغسيل، يحرم الصلاة على الشهيد كما يحرم تغسيل الشهيد حتى ولو كان جنبا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد. ويحرم كذلك إزالة دم الشهيد لأنه فيه إزالة لأثر عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب من هو الشهيد الذي تحرم الصلاة عليه؟ قال وهو من مات في قتال كفار أو كافر واحد قبل انقضائه، وإن قتل مدبرا قال بسببه، يعني بسبب القتال، كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ، أو قتله مسلم استعان به، أو تردى ببئر حال قتال، أو جهل ما مات به ولم يكن به أثر دم. يبقى أي موت ناتج عن قتال الكفار أو بسبب قتال كفار فهذا هو الشهيد الذي لا يغسل. وهذه المسألة أيضا أشرنا لها قبل ذلك. قال لا أسير قتل صبرا، الصبر معناه الحبس، وقتل صبرا يعني حبسه من أجل القتل، فهذا ليس بشهيد على الأصح، لأن قتله ليس بمقاتلة، لأن قتله ليس بمقاتلة، فهذا يصلى عليه كما يصلى على غيره من المسلمين. قال ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به، يعني لو أنه جرح في المعركة فمات بعد ذلك وقد كانت فيه حياة مستقرة فهذا أيضا ليس بشهيد، بل يعامل معاملة سائر المسلمين، فيجب تجهيزه من نحو التغسيل والتكفين والصلاة وكذلك الدفن. قال أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما، يعني لو أنه تأثر بجراحه في المعركة ولم تكن فيه حياة مستقرة، انتهت فيه حركة مذبوح اللي هو الحركة فيه حركة اضطرارية لا عن إرادة واختيار، فهذا الشخص لو مات فإنه يكون شهيدا، فإنه يكون شهيدا فيعامل معاملة الشهداء. ثم فصل الشيخ رحمه الله المراد بالحياة المستقرة، قال والحياة المستقرة ما تجوز له أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي رحمه الله والعمراني. قال ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتلوه، لأن ذلك ليس بقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى. ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا، يبقى المشترط الذي يشترط الآن أن تكون هذا القتال أو هذا الموت عن مقاتلة، لابد أن يكون هذا الموت عن مقاتلة بينه وبين أهل الكفر ولو كافر واحد. قال نعم إن قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السيد السمهودي عن الخادم، والخادم هذا كتاب للزركشي رحمه الله رحمة واسعة. قال وكفن ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها، والملطخة بالدم أولى، وذلك للاتباع. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو، قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا، تممت وجوبا. قال لا في حرير لبسه لضرورة الحرب فينزع وجوبا، يعني إذا كان يقاتل في ثوب من حرير، وإحنا عرفنا أن هناك أحوال يجوز للإنسان أن يلبس فيها الحرير ومن ذلك القتال، ومن ذلك القتال إذا لم يجد غيره أو وجد غيره لكن لا يقوم مقامه فمات في هذه الثياب فإنه تنزع عنها